كل حكمه فائد القياس هذا يعتبر فاسد. لماذا؟ لأنه اشتمل على زيادة وقت زيد لا تأثير له في الحكم. مفهوم هذا؟ لما وقيته يقولون زيد مشركون أي مشركون في دار الحرب لا ضمان عليهم قياسا على الحرب. قوله في دار الحرب هذا وصف زائد لا أثر له في الحكم وقد زادوه لغير فائدة فقدح في قياسه بسبب اشتمال العلة فيه على وصف لا أثر له في الحكم. هذا الضرب الأول من هذا النوع الثاني. الضرب الثاني أن يكون ذكر هذه الزيادة ضروري أن يكون ذكر هذه الزيادة ضرورية. أي هذه الزيادة تشتمل على فائدة ضرورية للاحتراز بها عن شيء لا ينبغي أن يدخل في القيام. مثاله ليتضح قول الحناف في مسألة وجود تعدد الأحجار في الجمار في الاستجمار تعدد الأحجار في الاستجمار أن الإنسان إذا أراد الاستجمار فعليه أن يعدد الأحجار. ولكن الحنفية يستعملون لهذا الحكم الذي هو وجود تعدد الأحجار في جاسم يقولون في هذا الاستجمار عبادة متعلقة بالحجار من تتقبلها معصية تعتبر فيها تعدد الحجار قياسا على رمي الجمار. رمي الجمار هل يجب أن تتعدد فيه الحجار ولا لا؟ نعم يجب أن تتعدد فيه إلى سبعة. طيب كذلك الاستجمار يجب أن يتعدد فيه الحجار إلى ثلاثة كلها. طيب في فقاط الاستجمار على الجمار لأن كل واحدة منهما عبادة. هذه عبادة تقرب إلى الله وهذه عبادة تقرب إلى الله. ولكن الحنفية زادوا في قياسه المختل أو أضافوا في قياسه زيادة إلى العلة. ما هي؟ لم تتقبلها معصية وهذه الزيادة ضرورية لأن إذا لم تزد فإنه ينقض قياسه. وأما الزيادة يحترزون بها عن شيء. ما هي عن شيء؟ يحترزون بها عن رغم المحصان لأن رغم المحصان تقدمته معصية ولم يتعدد فيه الحذر بل يرغم المحصان حتى يبلغ. فلو لم يزيدوا لم تتقدمها معصية لم تفقد قياسه. إذا الزيادة ضرورية ولا لا؟ ضرورية. ومع ذلك فإن هذا القياس يوجه إليه هذا القادح. ما هو هذا القادح؟ هذا مستحيل. شو هذا مستحيل؟ قولهم لم تتقبلها معصية. نقول قولكم لم تتقبلها معصية هذه الزيادة لا أثر لها في الحكم. الزيادة عندك أثر فتعتبر ماذا؟ طردا أو تعتبر ملغاة. لأن التعليل الحقيقي أو الوصف الحقيقي الذي يعلل به ما هو كونها كون الاستجمار عبادة وكون رمي الجمار في الحج عبادة. الجامع بينهما العبادة. فزيادة قوله من تتقبلها العصية زيادة قوله من تتقبلها العصية لا أثر له في الحكم. ولكنهم يلزمهم أن يذكروها. لماذا؟ الاحتراز عن رجل المحصن. لأن رجل المحصن لم تتقدم في المعصية ولكن لم تحدد فيه الأحجار. لأنه لو عمي بحضر الواحد ومات فاسد. هو ماذا؟ ثم قال بقي القسم الثالث. بقي القسم الثالث أو الضرب الثالث من هذا النوع. ما هو القسم الثالث؟ أو النوع الثالث أو الضرب الثالث. الضرب الثالث هنا هو أن تكون الزيادة المضافة إلى العلة ذكرت لفائدة ولكن غير ضرورية، بحيث إذا لم تذكر لا تضر، ولكن إذا ذكرت فإلا تزيد فائدته، لا تستفاد إلا بذكرها. لذلك ذلك أن يقال صلاة الجمعة فريضة لا يفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم، ويجب إقامتها قياسا على صلاة الظهر. صلاة الجمعة لا يفتقر في إقامتها إلى ماذا؟ إلى إذن الإمام الأعظم، قياسا على ماذا؟ قياسا على صلاة الظهر. فكلاهما صلاة، كلاهما صلاة، صلاة الجمعة صلاة والظهر أيضا صلاة، ولكن هذا الوصف قد زيد فيه شيء. ما هو الشيء الذي يزيد؟ مفروضة، أن صلاة الجمعة فريضة أو مفروضة لم يستقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم. فقول مفروضة أو فريضة، كلمة فريضة هذا وصف زائد على العلة، لأن التعليم حقيقة هو كون كل واحدة منهما صلاة، ولكن لماذا زادوا فريضة أو فروضة؟ لفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ ليكون الشبه أقوى. أقوى بين ماذا؟ بين الظهر والجمعة، لأن الظهر فريضة والجمعة فريضة، فزادوا هذه الزيادة لهذه الفائدة. شنو الفائدة؟ قلنا وتقريب الشبه، لأن الآن من نزلها الزيادة عرفنا تخصيصا، أي صار الشبه الآن أخف، الشبه الأخف أقوى من الشبه الأعم. هو ماذا؟ طيب فيتوزع القدح على هذا القياس بكون اشتمل على زيادة في الوصف لا تأثير لها في الحكم. ما هي الزيادة؟ قلنا هذه الفروضة. وكيف استطعنا أن نحكم على هذه الزيادة بأنها لا تأثير لها في الحكم؟ لأن أي عبادة من هذا القبيل، الصلاة مثلا، صلاة مثلا نستقر بفعلها إلى إذن الإمام، إذا أردنا أن نوصل أو أردنا أن نوصل يتحمل شيء أو أردنا أن نوصل يتحمل، هل نستقر إلى إذن الإمام؟ لا نستقر. لذلك نقول بأن قولكم فريضة هذه زيادة لا تأثير لها في الحكم، فصار القياس مقدوحا فيه بهذا القادح الذي يسمى بعدم التأثير. وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف في آخر الكلام على هذا القادح بقوله أولى إلا أن يذكر هذا الوصف لفائدة ضرورية أولى تكون لفائدة ضرورية أولى فائدة من ذكره. فصارت الأحكام ثلاثة، هناك كما ذكرت من زاد قسما رابعا في هذا القادح، وهو أن لا يكون للوصف تأثير مع الفرع، أن لا يكون للوصف تأثير بالفرع. فكانت الأحكام عنده أربعة، والمقصود هنا أن عدم التأثير يعتبر قادحا من القوادح التي توجه إلى الأقيسة، ولكن هذا القادح أنواع، فعلى طالب العلم أن يعرف أنواعه. النوع الأول لا يسمى عندهم بالوصف الفردي، فكل من استدل بقياس يشتمل على وصف فردي فإن قياسه يعتبر فاسدا للاستدلال على وصف فردي. لنتنبه إلى هذا، فإن الذين لا يدققون النظر في هذا الباب قد يعللون بالأوصاف الفردية وهم لا يشعرون. إذا فمن لم يتمكن من معرفة هذا الباب فقد يأتي بأي وصف ظهر له فيعلل به، فليتنبه إلى أن الوصف المعلل به يشترط فيه أن يكون ساردا لله. ف سالما من هذا القابل. الإنسان مثلا لا ينبغي أن يعلل نزول الزكاة في البقر بكونه أحمر أو لكونه أسود، لا، لماذا؟ لأن هذه الأوصاف فردية. أي يعلل وجود الزكاة في الذهب لكونه أحمر، أي يعلل وجود الزكاة في الفضة لكونها بيضاء، لا، لماذا؟ لأن هذه أوصاف فردية تماما. هذا النوع الفردي. وأما الثاني من أنواع هذا القابض فهو عندما يبدي المعترض علة مناسبة للحكم يبطل بها العلة التي علل بها المستدل، وهذا أيضا موجود وتجده في باب المناظرات وفي باب المجادلات عند الفقهاء. فيقول القائل التعليل بكذا وكذا كافٍ فلا حاجة إلى علة التي علمت بها أنه المستدل، وهذا كله مشروط بأن لا يكون المستدل ممن يقول بتعدد العلة، فإذا كان يقول بتعدد العلة فلا يتوجه إليه هذا القدر، لأنه يجيز التعليل بعلته ويجيز التعليل بعلة غيره، فهذا وسع على نفسه ولم يضيق عليها، ولذلك لم يتوجه إليه القدر. وأما الثالث فهو ذو أنواع ثلاثة. ما هو الثالث؟ ثالث لا يتوجه فيه القبح إلى علة الاجتهاد، وإلا لا يتوجه إلى الوصف المضمون إلى العلة. ما الوصف المضمون إلى العلة؟ إلا الإزادة لغير فائدة، وإلا الإزادة لفائدة ضرورية، وإلا الإزادة لفائدة غير ضرورية. وفي الأحوال الثلاثة فإنه يتوجه إليه القبح على من يقوله، إلا أن توجه القبح إلى الأول من هذه الثلاثة هو أولى بتوجيهه إلى الثالث، وتوجيه إلى الثالث أولى بتوجيهه إلى الثاني. لماذا؟ لأن الثاني قد كان في زيادة فيه ضرورية. فمن الذي يقول بالقبح في غيره فأولى أن لا يقول بالقبح فيه. ووجه القول بالقبح في هذا النوع الثلاثة ما هو؟ هو كون هذه الأوصاف ليست مناسبة للقبح. ثم قال في العقل خلاف القبح طير. ماذا يقصد هنا بقول في العقل خلاف القبح طير؟ أي في العفو عن هذه الأوصاف الثلاثة التي ذكرنا زائدة على التعريف، في العفو عنها أي عدم توجه القدح عليها. خلافا هناك من يوجه القدح إلى جميع هذه الأبواب الثلاثة، وهناك من يوجه القدح من الأول منها ولا يوجه إلى الثالث والثالث، وهناك من يوجهه إلى الثالث ولا يوجهه إلى الثالث، لأن الثالث ذكره مفيد فائدة ضرورية. هذا قلنا الثالث، والثالث ذكره مفيد فائدة غير ضرورية، وأما الأول فذكره مفيد وذكره لا يفيد فائدة جديدة. ثم قال نعم لآخر ما جاء في هذه الأبيات. سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على قادح من القوادح الذي يسمى نعم بعدم التأثير. عدم التأثير الذي سبق تعريفه ذكر العلماء فيه أكثر من نوع، فكم الأنواع التي ذكروا؟ نعم. وبعضهم ذكر فيه أربعة، اقتصر المؤلف هنا على ذكر ثلاثة. أول هذه الأنواع الثلاثة، نعم، أن يكون الوصف المعلل به طرديا. ومعنى كونه طرديا، نعم، أن يكون غير مناسب للحكم المبني عليه. الثاني من هذه الأنواع الثلاثة، الثاني نعم، أن يبدي المعترض وصفا آخر في الأصل غير الوصف الذي علل به المستدل. وهذا لا لا يكون قادحا إلا نعم إلا عند من يقول بعدم تعدد العلة. تمام. طيب، الثالث من الأنواع التي ذكرها المؤلف أن يكون بعدم تأثير الوصف في الحكم، أن يكون بعدم تأثير الوصف في الحكم. وهذا يندرج تحته كم؟ نعم نعم، يندرج تحته أقسام ثلاثة. القسم الأول، نعم، أن يكون هذا الوصف الزائد على العلة لا فائدة في ذكره، لا فائدة في ذكره. الثاني من هذه الأنواع الثلاثة ضرورية، نعم تمام. الثالث، نعم، يعني له فائدة ولكنها غير ضرورية، له فائدة لكنها غير ضرورية. أشار المؤلف هنا بهذه الأبيات إلى القادح الرابع من القوادح، وهو الذي يسمى عندهم بالقلب، وهو الذي يسمى عندهم بالقلب. والقلب قد عرف بتعريفين، أحدهما شامل والثاني خاص. أما مؤلفنا رحمه الله فقد سلك التعريف الثاني، يعني التعريف الذي هو خاص بالقياس. وأما صاحب الجمع الجمع الزواني فقد عرفه بتعريف أعم وأشمل، ذلك لأن القلب لا يحس بالقياس بل يكون في جميع الأدلة. أي هذا القادح يتوجه على كل دليل سواء كان قياس أو غيره قياس، لكن مؤلفنا لم يذكر فيه إلا القادح المتوجه على القياس. شئنا أن نعرفه في التعريف الأعم حيث يشمل القياس وغيره، فإنه يقال فيه أنه عبارة عن دعوى أن المستدل بالدليل في مسألة من المسائل، ذلك الدليل الذي استدل به في تلك المسألة عليه لا له إن كان ذلك الدليل صحيحا. مستدل استدل بدليل في مسألة من المسائل، فجاء المعترض فأثبت أن هذا الدليل الذي استدل به المستدل في تلك المسألة عليه لا له. ولذلك ترى هذا في كتب الخلاف كثيرا، فيقول قائلهم ما استدل به فلان عليه لا له، ما استدل به فلان عليه لا له، اي ان الدليل الذي استدل به ان كان صحيحا طبيعه الحال، اما ان كان غير صحيح فليس دليلا، لانه لا يكون دليلا الا اذا كان صحيح سالما من الاعتراض. فيقول له ما استدللت به على المساله الفلانيه هو عليك وليس لك. هذا هو القلب العام. وأما القلب الخاص بالقياس فهو أن يبدي المعترض اعتراضه على القياس قائلا هذا القياس الذي بنيته على العلة الفلانية استنتجت منه الحكم الفلاني، هذه العلة لا تنتج الحكم الذي قلت بل تنتج عكسه، يعني هذا الحكم الذي بنيته عن العلة الفلانية لا تنتجه العلة الفلانية بل تنتجه عكسها. فيقول له علة قياسك التي بنيت عليها الحكم الفلاني لا تنتج الحكم الفلاني وإنما تنتج عكسه. فهذا هو القادح الذي يسمى عندهم بالقلب واسمه يدل على حقيقته، لأنك تقلب الدليل على صاحبه فتجعله عليه ما له. وهذا معنى قوله هنا والقلب إثبت الحكم إثبت الذي الحكم نقض، أن تثبت عكس الحكم عكس الحكم الذي بلاه المستدل على وصفه، فتقول له الوصف الوارد في قياسك لا ينتج الحكم الذي بنيت عليه بل ينتج عكسه. ولذلك فإنه لا يعترض على هذا القادر إذا توجه على قياس المستدل، لا يعترض عليه، بمعنى أن هذا القادح لا يمكن الطعن فيه ما دام قد أتى به بالطريقة الصحيحة، فإنه يكون مقبولا يكون مقبولا ولا اعتراض عليه. وهذا معنى قوله في آخر البيت والقدح به لا يعترض، لا يمكن للمستدل أن يعترض على من قدح في قياسه بهذا النوع الذي يسمى بالقلب. هذا القدح أو هذا القادح الذي يسمى بالقلب على نوعين. النوع الأول أشار إليه بقوله فمنه ما صحيح رأي المعترض مع رأي التحليل من صحيح. نعم، هذا هو النوع الأول. النوع الأول أن يأتي المعترض بالدليل الذي يقدح في قياس المستدل، نعم، يأتي بهذا الدليل ويضمنه صحة مذهبه ويأتي ليدخل به قياس المستدل، وفي نفس الوقت يضمنه صحة مذهبه. هذا هو النوع أو الذي أشار بهذا الدليل. إذن المعترض هنا أتى بأمرين، الأمر الأول وهو إنقال قياس المستدل، الأمر الثاني شيخ مذهبه يصحح مذهبه ويدخل فيه هذا ويدخل فيه قياس المستدل. هذا هو النوع الأول. وهذا على قسمين، إما أن يصرح فيه المعترض بمذهبه أو لا يصرح بمذهبه، يعني هذا القسم فيه نوعان، النوع الأول أن يصرح فيه بمذهب الثاني أو لا يصرح فيه بمذهبه. إذا فهمنا هذا النوع الأول، هذا النوع الأول القلب فيه يتضمن أمرين، الأمر الأول إبطال قياس المستدل، الثاني تصحيح مذهب المعترض تماما. تارة يصرح فيه بمذهبه، تارة لا يصرح فيه بمذهبه. نأتي إلى الصورة التي يصرح فيها بمذهبه. الشافعي مثلا يبطل بيع الفضول بقياس، يقول بيع الفضول لا يصح لأنه عقد في مال غير بلا ولاية عليه، فيبطل قياسا على شرائه، أي على شراء الفضول، قياسا على شراء الفضول لمن سماه. الشافعي رحمة الله عليه هنا يبطل بيع الفضول، الفضول هو الذي تفصل على رجل للناس فباع متاعه جاء إلى متاع امرئ وباعه. عند الشافعي هذا البيع لا يصح. قالت لماذا؟ لأنه عقد على مال الغير بدون ولاية. والآن جاء يعقد عقدا بيعيا في مال الغير لا ولاية. ولو كان وصيا أو كان وكيلا فنعم ما عنده لا ولاية للوصايا ولا ولاية الوكالة، وإنما تتصل وباع مال الغير. قال الشافعي هذا لا يصح قياسا على من؟ على شرائه، لأنه لو اشترى أيضا على وجه الفضول على وجه التفضيل اشترى شيئا فإنه لا يصح لمن؟ لمن؟ ثم لا يصح الإمام الشافعي. يأتي الإمام أبو حنيفة ومالك رحمه الله فيردون، أي المالكية وإحناف يردون على الشافعي بهذا القياس نفسه، فيقلبون يقولون له بيع الفضول يصح قياسا على شرائه، لأن شراءه يصح، فإن تم فهو صحيح لمن تم، وإن لم يتم فيلزمه هو. عندهم الفضول الذي تفصل على مال إنسان يباع، فهذا البيع عندهم صحيح. قياس على ماذا؟ قياس على شرائه. ولو إذا اشترى لإنسان الأخبار اشترى لإنسان هل فإن تم قال اشتريت لفلان لزمه، وإن لم يتم لزمه هو. بالمناسبة هناك رجل كان يمزح معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان بادية فلان في حاضرته، وكان يأتي إلى السوق فإذا أعجبه شيء يشتري من السوق، ويقول لصاحبه المتاع سأل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما أعجبه ما أعجبه الثمن، وقال يا رسول الله أعجبني هذا واشتريته لك وليس عندي ما أؤدي به فأدي عنه أدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرر صلى الله عليه وسلم يؤدي الثمن ويأخذه. فعلى كل حال هذه المسألة الآن رأينا الإمام الشافعي استعمل فيها قياسا، ولكن الأحناف المالكية ردوا هذا القياس على الإمام الشافعي، استدلوا بقلبه عليه حيث صححوا بيع الفضول قياسا على شرائه، وهو استعمل قياس في ماذا؟ في عدم صحة بيع الفضول. إذا انقلبوا على القياس وصرحوا بمذهبهم، كيف صرحوا؟ لأن مذهبه في المسألة أنه يصح الشراء، وإذا كان يصح الشراء فإنه يصح البيع. إذا صرحوا لما صرحوا بمذهبه. طيب الصورة الثانية أن لا يصرحوا بمذهبه. يأتي في نفس الموضوع مثال له لما قرره بعض العلماء للاشتراط صوم في الاعتكاف قياس على ماذا؟ قياس على الوقوف بعرفة. قالوا الاعتكاف لبس في المسجد لا يصح إلا بظليمة شيء إليه، قياس على الوقوف بعرفة فإنه لبس في عرفة لا يصح إلا بظليمة شيء إليه، ما هو الشيء الإحرام. فكما أن الوقوف بعرفة لا يصح إلا بظليمة شيء إليه وهو الإحرام، فذلك لا يصح الاعتكاف في المسجد إلا بظليمة شيء إليه وهو الصيام. فيأتي من خالفه ويستعمل القياس في ضد الحكم الذي قرره، فيقول نعم الاعتكاف لبس في المسجد لا يحتاج إلى صيام قياس على الوقوف بعرفة الذي لا يحتاج إلى صيام. هل الوقوف بعرفة يحتاج إلى صيام ليكون صحيحا شرعا؟ لا. إذن ما قلب عليه القياس، ولكن من غير أن يصرح بمذهبه هل هو مذهبه يشترط الصيام أو لا يشترط الصيام، هذا لا يمكن أن يصرح به، إنما قلب عليه القياس من غير أن يصرح بمذهبه. مفهوم يعني هذا بسرعة بالمذهب واضح، حيث لم يصرح هل هو يشترط الصيام أم لا يشترط الصيام. إذن عندنا النوع الأول مما يسمى بالقلب هو قلنا هو أن يقلب المعترض على المستدل قياسه حيث يعكس الحكم الذي استنتج هو منه. هو استنتج حكم بناه على الصفة على صفة وقال ذلك الحكم استنتج عكسه. هذا قلنا له صورتان: صورة الغلاء يصرح فيه والثاني أن لا يصرح فيه لمذهبي. هذا معنى قوله هنا أيوه. هذا الأول ما صح فيه رأي المعترض صح فيه رأيه بالإضافة إلى صحيح رأيه لمذهبه فقد أبطل مذهب المستدل. ثم قال وقال رحمه الله يتابع الكلام كما يعمل على ثوابت السياق أي الثوابت التي تلحق الدليل من حيث هو. فهذه الثوابت منها ما يستقصد القياس ومنها ما يشمل كل دليل. وقد سبق الكلام على هذا القابل الذي ما زلنا نملكنا الكلام عليه بعد أي سبق الكلام من حيث تعريفه ومن حيث بيان القسم الأول من قسمه. أما تعريفه فقد عرف بتعريفين أحدهما أعم وأشمل حيث يدخل فيه القياس وغيره، وأما التعريف الثاني فهو الذي عرفه به ناظمنا وقد عرفه بتعريف يخص القياس فقط. إن التعريف الأعم الشامل الذي عرفه به صاحب جمع الجوامع ليكون شاملا للقياس وغيره فهو نعم دعوى أن مستدل به المستدل على مسألة من المسائل بذلك الوجه أو على ذلك الوجه عليه ما له. فقوله دعوى أن مستدل به المستدل هو شامل لكل دليل، قد يكون الدليل قياسا وقد يكون الدليل نصا من النصوص وقد يكون قاعدة من القواعد الشرعية. فيأتي المعترض ويقول هذه المسألة التي استدللت بها استدللت عليها بالدليل الفلاني على الوجه الفلاني ليس لك وإنما هو عليك، أي دليلك الذي أتيت به لا يخدم قضيتك بل هو على عكس ما تريد. أما التعريف الثاني الذي هو خاص بالقياس الذي سلك في الناظم فهو إثبات المعترض نقيض الحكم، إثبات المعترض نقيض الحكم بعين العلة التي استدل بها المستدل. هذا التعريف يخص القياس ولا يتناول غيره من الأدلة الأخرى. وتعريف صاحب جمع الجوامع أو لا، لماذا؟ لأنه جامع مانع. وأما تعريف الناظم فهو مانع غير جامع حيث خرج بعض الافراد التي لا بد من ادخالها في التعريف. اذن تعريف المؤلف يقول فيه بانه هو عباره عن ان يعترض المعترض على قياس المستدل وينقض حكمه الذي ارتبه على القياس بنفس العلة. يقول هذه العلة التي بنيت عليها الحكم الفلاني هي على عكس ما بنيت عليها من حكم، بل هي تنتج حكما معاكسا لحكمه. هذه العلة تنتج حكما يناقض حكمه، وهو على كم الحكمين؟ نعم، حكمين. الحكم الأول من هذين الحكمين، نعم، ما صحح فيه المعترض القالب للقياس مذهبه مع إبطال مذهب المستدل، هذا هو الحكم الأول. إذن هذا الحكم يصحح فيه المعترض مذهبه، وفي نفس الوقت يبطل مذهب خصمه، وهذا تحته كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى من هاتين الصورتين، الصورة الأولى أن يصرح المستدل فيها بمذهبه، مثل مثال ذلك، مثال الصورة التي يصرح فيها المستدل بمذهبه، ها، عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة، أبو حنيفة يمنع بيع الفضول قياسا على شرائه لغيره، يقول الشافعي الذي يمنع، نعم، يقول بيع الفضول لا يصح قياسا على شرائه للغير، هكذا يقول. بيع الفضول، عرفنا الفضول هو الذي يتفصل على ملك انسان او مال انسان فيتصرف فيه بالبيع. يقول الشافعي بيع الفضول عقد بلا ولايه على الغير لا يصح قياسا على شرائه للغير، فإن الفضول إذا اشترى للغير، عند الشافعي إذا اشترى للغير يرد عليه الأحناف والمالكية دليله هذا، ويقلدون عليه حكمه هذا بنفس علته. ما هي علة الإمام الشافعي هنا؟ علة الإمام الشافعي هو كون شرائه لا يصح، كذلك بيعه لا يصح. أما الأحناف والمالكية فيقولون بيع الفضول يصح قياسا على شرائه لغيره، فإن رضي به ذلك الغير كان له، وإلا لزم الفضول. فإن رضي به ذلك الغير الذي اشترى له فذاك، وإن لم يرضى به ذلك الغير فهو لازم للفضول. لذلك صححوا بيع الفضول بناء على صحة شرائه. العلة التي استدل بها الإمام الشافعي على بطلان بيع الفضول هي نفس العلة التي استدل بها الأحناف المالكية على صحة بيع الفضول. إذا قلبوا عليه الحكم بنفس العلة، قلبوا عليه الحكم ولكن بنفس العلة. هذه الصورة فيها تصريح بمذهب المستدل إلا الله، فيها تصريح. من أين أخذنا تصريح المذهبي؟ حيث قال في نهاية القياس لا يصح ذلك الشراء للغير. الآن صرح بأنه لا يصح شراء الفضول لغيره، لا يصح شراء الفضول لغيره. إذن المذهب واضح، مذهب الشافعي صرح به أم لا صرح به. الصورة الثانية أن لا يصرح به، هذا القسم هذا أن لا يصرح به. مثاله نعم. من الذي قال بذلك من الأئمة؟ نعم. والشافعية يقولون الصوم لاعتكاف، يقولون الاعتكاف لا يصح إلا للصوم قياسا على الوقوف بعرفة، ويصوغون قياسا من ذلك هكذا: الاعتكاف لبس لا يصح إلا بضمينة عبادة إليه، بضمينة شيء إليه قياسا على الوقوف بعرفة لا يصح إلا بضمينة الإحرام إليه. يقولون الاعتكاف لا يصح إلا بضمينة الصيام إليه قياسا على الوقوف بعرفة لا يصح إلا بضمينة الإحرام إليه. فلو أن الإنسان وقف بلا إحرام في عرفة فهل يصح حجه؟ لا يصح، لا يصح وقوفه بعرفة. فكذلك عندهم الاعتكاف الذي يلبس في المسجد لا يصح إلا بضمينة الصيام إليه.